بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب في رسالة أرسلها جوابا لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض، وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحسا يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى، وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الضلال والإفك، ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب، ويستدعي من كل معاند مكابر الجواب، فإن الله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب وكشف عن القلوب ظلمات الرين والاحتجاب، وهذا نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم وبعد، قال رحمه الله: إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر، وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب، وقوله يقول عن الشيخ محمد رحمه الله إنه مبطل قول المذاهب، وهذا كذب. الشيخ لم يبطل قول المذاهب، وإنما يبطل الباطل الذي ليس له مستند ولا حقيقة، فهذا هو الذي يبطله الشيخ. ولكن هذا الملبس يبي يلصق بالشيخ هذه التهمة من أجل أن يشنع عليه أمام أمثاله من أهل الأهواء وأهل الضلال، وهذا لا يضر الشيخ ولا يضر أحدا من المسلمين. أحسن الله إليك. قال: وقوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. أسأل الله العافية. قوله يقول على الشيخ الكذب والبهتان أنه يقول إن الناس منذ 600 سنة ليسوا على شيء، وهل الشيخ يقول بهذا؟ هذا لا يقول به أبسط الجهال. نعم. أحسن الله إليك. وقوله إني أدعي الاجتهاد، وقوله عن الشيخ محمد إنه يدعي الاجتهاد ولا يقلد أحدا، وهذا باطل. الشيخ لا يدعي الاجتهاد، بل هو متبع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى ما وافق الحق من أقوال أهل العلم، فهو لا يقبل القول على عواهنه ولا ينظر إلى القائل، وإنما ينظر إلى القول في حقيقته هل هو حق أو باطل. هذا ما عليه الشيخ رحمه الله، وهو الحق الذي لا لبس فيه. نعم. أحسن الله. وقوله إني خارج عن التقليد، وهكذا قوله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه خارج عن التقليد، وهذا كذب على الشيخ، فالشيخ يقلد أهل العلم ما دام قولهم لا يخالف الدليل فهو يقلدهم في ذلك. نعم. وإنما لا يقلد من خالف الدليل. نعم. أحسن الله إليك. وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وهذا كذب على الشيخ، لم يقل إن اختلاف العلماء نقمة، وإنما يقال اختلاف العلماء رحمة، رحمة ما داموا يلتمسون الدليل ويلتمسون الحق، متى ظهر لهم قالوا به، هذا هو الصواب. نعم، أحسن الله إليك. وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين، يكفر الشيخ، يقول عن الشيخ محمد إنه يكفر من توسل بالصالحين، والشيخ لا يقول بهذا من توسل بالصالحين، فهو يأخذ من أقوالهم ما وافق الحق. التوسل بالصالحين هذا لا دليل عليه، لا يتوسل بأحد. وقوله إني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، أنه يكفر البوصيري، والبوصيري هذا شاعر معروف، وقد نظم قصيدته البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والبردة فيها حق وفيها باطل، فمن الباطل الذي فيها قوله يا أكرم الخلق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هل بعد هذا الغلو، غلو والعياذ بالله، يقول ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث الأميم، عند يوم القيامة، يعني نسي الله سبحانه وتعالى، ما يلوذ بالله وإنما يلوذ بالنبي. نعم، أحسن الله إليك. وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، هذا كله من الأكاذيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لو يقدر على هدم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام، وهل يقول هذا أحد من المسلمين؟ نعم. ويقول لو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابة وجعلت لها ميزابا من خشب، لو يقدر على الكعبة لأخذ ميزابها، لأن ميزاب الكعبة من ذهب، وهو يقول لو أقدر على أخذ ميزاب الكعبة الذهب وأجعل محله خشبا، ميزابا من الخشب، وهذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، هذا مشروع ولا ينكره أحد من أهل الحق. نعم. وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم، وكذلك إنكار زيارة قبر الوالدين، الزيارة المشروعة للدعاء لهم، ترحم عليهم، وإدخال الإنس عليهم، هذا أمر لا بأس به. أما الزيارة الشركية أو البدعية فهذه هي التي ينكرها الشيخ، ولا ينفرد بذلك، بل كل أهل السنة ينكرون ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وقوله وإني أكفر من يحلف بغير الله، وهذا من الباطل، الحلف بغير الله محرم، فإن الرسول نهى عن الحلف بالآباء والأجداد، ولا من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت كما في الحديث، ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف بهذا الشخص من تعظيمه وتعظيمه إذا وافق الحق فلا بأس بذلك، نحن نعظم الصالحين والمتمسكين بالسنة وندعو لهم ونقتدي بهم ونثني عليهم. نعم أحسن الله إليك. إذا حكم الحلف بغير الله شرك أصغر. نعم. لكن الشيخ لا يكفر من يحلف بغير الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فيما قالوه عليه على الشيخ واستنكروه على الشيخ في هذه المسائل، يقول هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.